بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر، والحمد لله الذي لا يخيب من رجا، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، الحمد لله لك الحمد بما بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا، فلك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، بك نستدل عليك، ومنك نطلب الوصول إليك، فاهدنا بنورك إليك، وبصدق العبودية بين يديك. إلهنا، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي بغيرك بدلا، وخسر من بغى عنك حولا. عميت عين لا تراك عليها رقيبا قريبا، وخسر عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين، ولما بذلنا في سبيلك من الشاكرين المكافئين. فما أكرمك وما أعظمك. إلهنا، أكرمنا بكرمك، وارحمنا برحمتك، واسترنا بسترك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وهيئ لنا وللمسلمين فرجا عاجلا قريبا، وقائدا مظفرا رحيما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى السنن، ونعوذ بك من الفتن، وارزقنا الاقتداء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته، والسير على نهجه. اللهم ارزقنا الإيمان والهدى، والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح علينا من خزائنك التي لا تنتهي، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، واجعلنا من الشاكرين لرزقك المقرين بنعمك علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واخسأ شياطيننا، وثقل موازيننا، واجعلنا في أعلى الجنان من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واسلل سخائم نفوسنا، واهدنا سبل السلام، وأعذنا من شر أنفسنا والشيطان، لا نهلك وأنت رجاؤنا. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.